السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ورسولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما يقربنا إلى جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ها نحن دعوناك ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واكشف غم المغمومين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الفقير ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل من ذلت لك رقبته ودمعت لك عينه وخشع لك قلبه ورضم لك أنفه أن تفرج همنا وتنفس كربنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونسألك رفقة الأنبياء ونسألك منزلة الشهداء ونسألك عيش السعداء ونسألك عيش السعداء ونسألك النصر على الأعداء بقوتك يا قوي يا متين وبعزتك يا عزيز يا حكيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية، هاتف رقم 6879919.